الأخ أبو محمد، هل دورك هو الآن ولا؟ وبارك الله فيك أخونا قوقاز. طيب خير إن شاء الله. تسأل عن إحرام المرأة حيث أن الرجل له يعني ثياب خاصة، فهل للمرأة ثياب خاصة أو طريقة خاصة في الإحرام؟ الأخت تسأل تقول ما هو المطلوب في إحرام المرأة؟ يعني مثلا الرجل يلبس إزار ورداء، فما هو الذي تلبسه المرأة؟ ثم لماذا لا تستطيع أن تغطي وجهها في عرفات؟ أولا المرأة لا تطالب بما يطالب به الرجل في الإحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يلبسه الرجل أو ما لا يلبسه الرجل ورخص له في غير ذلك. وبالنسبة للمرأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا تمتنع منها المرأة المحرمة، فإنها لا تأخذ شيئا من شعرها ولا أظفارها ولا تمس طيبا ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهذه الأنواع أو هذه الأمور تتجنبها المرأة. هذا الذي تطالب به المرأة، وعليها أن تستر بدنها بما لا يلفت النظر ولا يكون فتنة في ذاته، فتلبس ثيابا ما يعني تعتبر ساترا شرعيا، وليس كما يفعل بعض النساء تلبس شيئا من الملابس البيضاء وتشف ما تحتها، فهذا ليس حجابا شرعيا ولا يستر بدنها، ولا يشرع للمرأة أن تلتزم البياض في حجابها أو في إحرامها. كذلك بعض النساء يلتزمن بلون معين، فلا يوجد لون محدد، ولكن أفضل الألوان بالنسبة للمرأة هو السواد، لأنه أستر لبدنها وأبعد عن الفتنة. وأما تغطية الوجه في عرفات أو في غير عرفات أثناء الإحرام، فإن المرأة تغطي وجهها بغير النقاب، يعني النقاب نوع من أنواع اللباس الذي يلبس على الوجه بالنسبة للمرأة، فهناك النقاب وهناك اللثام وهناك البرقع وهناك الغطاء وهناك الإسدال وهناك أشياء كلها تغطي بها المرأة وجهها، فالمشروع لها أن تسدل الغطاء من فوق الرأس ولا تشده على الأنف كالنقاب والبرقع واللثام، وإنما تسدل من فوق رأسها على وجهها إذا كانت بحضرة الأجانب. أما إذا لم تكن بحضرة الأجانب فإنها تكشف الوجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الشيخ حفظه الله هذه explained how a woman is supposed to make her ihram. She don't have to have a special clothes like a man. Allah subhanahu wa ta'ala made women different in this category. And the only thing that prohibited for her in addition in what is forbidden, like cutting the nails, cutting the hair, things like this, is for her to have gloves or have what you call a niqab. A niqab is a special dress that fits on the face, almost like a half mask, face mask. But it is permissible for a woman to cover her face in another fashion or a different way, different from the niqab. Also, there is no special color for her dress. And also, some women, they believe that it has to be white clothes. There is nothing related to this. And some, they even have it white clothes, but they can see through, and this is not correct. So a woman has to be concerned about covering herself properly and not to be a temptation for men by any means. And he recommended, and he said that it's better for black color because this is more covering and more proper for a woman to be wearing this. But still, the bottom line, she can wear any color as long as not a decoration by itself, is not a means of attraction for others. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Sister Sabrina, the Sheikh had already answered your question and said you are allowed to cover your face during Hajj Arafat, but not using the niqab. You can use something else. And the different terminology, like I understand, we know that we use face veil. This is term in English. But there's something called izdal as a gumbel, or putting something over your face. I don't have equivalent in English for these things, but we said the niqab, you could not use the niqab, but you can use something else. ماذا يعني يا شيخ من أعلى إلى أسفل؟ هل النقاب يعني يكون أسفل إلى أعلى؟ لا يا شيخ عدلي، أقول أنها تسدل أي تغطي وجهها من أعلى إلى أسفل، لا تغطيه من جهة إلى جهة، من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، فإن هذا هو النقاب، لأن النقاب هو ما يشد على الوجه من جهة إلى جهة ويمر على الأنف. وأما الغطاء أو الإسدال فإنما يكون من فوق الرأس على الوجه إلى أسفل. جزاكم الله خيرا. The Sheikh gave a better explanation about the niqab. The niqab usually is something that you pull it from side to side, your face, it can go over your nose. But the izdal is something that you can drop it from above your head. So when you come in, you understand, from over your head, the forehead, and goes from up to down, not to be coming from side to side. So it's permissible for you to cover your face, but not using the niqab. And Allah knows best.